بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حمل الميت ودفنه، يسن التربيع في حمله. نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال في كتاب الجنائز في الترتيب المعهود بعد الصلاة عليه، يأتي حمله ودفنه. وحمل الميت ودفنه أيضا فرض كفاية، ويقع ولو من غير المسلم، ويقع ولو من غير المسلم، بخلاف الغسل والصلاة، هذه لا تصح إلا من المسلم لأنها تفتقر إلى نية، بينما الحمل والدفن لا يفتقر إلى نية، فلذلك يصح ولو وقع من الكافر. وحمل الميت قال المؤلف رحمه الله: يستحب التربيع في حمله، يستحب التربيع في حمله. والتربيع المراد به أن يحمل الجنازة من قوائمها الأربع، من قوائمها الأربع. وذكر الفقهاء أنه يبدأ بمقدمة الجنازة من عند الرأس، من القائم الأيسر، فيضعه على كتفه الأيمن، ثم يرجع إلى الخلف فيضعه على كتفه الأيمن، الجانب الأيسر من الخلف، ثم هكذا من الأمام يضعه على عاتقه الأيسر ثم إلى الخلف، وقيل غير ذلك. والمسألة على كل حال يعني واسعة في هذا، وقد وردت فيها يعني آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة التربيع في حمل الجنازة، كما جاء عن ابن مسعود وغيره. وهذه الآثار يعني مجموعها يدل على يعني استحباب التربيع في حمل الجنازة، وإن كان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أثر يمكن الاعتماد عليه إلا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ويباح بين العمودين، ويباح بين العمودين، يعني أن يحمل الجنازة من أمامها بين العمودين، بين العمودين. ونقل في ذلك أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بين العمودين، ولكن لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. وإنما صح عن سعد بن أبي وقاص أنه حمل جنازة عبد الرحمن بن عوف فحملها بين العمودين، يعني أن يتقدم الجنازة ويحملها بين العمودين، فيكون طرف العمود العمودين بين كتفيه أو على يديه إن كان يعني النعش صغيرا. نعم، يعني إن كان صغيرا فقد يحتمله أن يضعه على كتفيه، وإن كان واسعا أو عريضا فلن يستطيع إلا بحمله بين يديه، هذا إن استطاع ذلك فهو يباح، ليس من السنة، ليس يعني سنة. نعم، وإنما قيل في التربيع ذلك لأنه جاءت فيه آثار، يعني بعضها مرفوع بالأمر بالتربيع في حمل الجنازة. نعم، لا ما صح شيئا مرفوعا، لا أعلم في ذلك شيئا مرفوعا. نعم، صح عن سعد بن أبي وقاص فقط في حمل جنازة عبد الرحمن بن عوف. نعم. ويسن الإسراع بها. نعم. وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. نعم، يسن الإسراع بها. الإسراع بالجنازة سنة ثابتة، وهو محل اتفاق عند عامة أهل العلم، لعموم الحديث الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن خيرا، فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالجنازة إن كانت صالحة فالخير أن تسرع لها أو تسرع بها إلى موضع الخير الذي هي موعودة به في القبر، وإن تكن شر هذه الجنازة فتعجل في إنزال هذا الشر عن عاتقك. فالإسراع بها أي ضد المشي بتأني، ولا يكون هذا الإسراع بمعنى السعي الشديد الذي قد يسقط الجنازة، وإنما قالوا هو الإسراع في المشي الذي دون الخبب، دون الخبب يعني لا يصل حد الخبب، لا يصل حد الإسراع يعني الشديد. نعم. وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، المشي بالجنازة هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، ولكن المذهب يرون أنه لا مانع من أن تحمل على الدواب إذا وجدت الحاجة لذلك، وإلا الأفضل أن تحمل ويمشى بها، وإذا مشي بها يكون المشاة أمامها. وجاء في هذا أثر عن ابن عمر عند الترمذي لكنه مرسل، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، أمام الجنازة. وجاء فيه أيضا حديث مرفوعة أنه إن كانوا مشاة فيكونون أمامها، أي إن كانوا ركبانا فيكونون خلفها، وإن كانوا مشاة فيكونون حيث شاءوا منها، جاء من حديث المغيرة، لكن يعني أيضا هذا الحديث فيه كلام. فعلى كل حال السنة في المذهب أنه إذا اتبعت الجنازة فالمشاة يتقدمونها والركبان يكونون خلفها لهذه الآثار الواردة. أما الماشي مع الجنازة فالمذهب أنه لا يركب الإنسان وإنما يمشي، هذا هو السنة والأفضل. وقد جاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفرس ليركبها في جنازة أبي الدحداح فلم يركب كما عند أحمد وبعض أصحاب السنن، ثم أتي بها بعد أن رجع فركبها، فركبها، فدل قالوا على أنه لا يركب في اتباع الجنازة إلا إذا كان المكان بعيدا فلا مانع من الركوب، لكن إذا كان المكان قريبا فالأفضل عدم الركوب. نعم. ويكره جلوس تابعها حتى توضع. نعم، يكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض، حتى توضع على الأرض، لما جاء في الحديث الصحيح من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، حتى توضع، والحديث في الصحيح. فالسنة في من تبع الجنازة ألا يجلس. المذهب قالوا إلا من تقدمها، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تقدموا الجنازة جلسوا حتى تأتي، لأن الانتظار الطويل قد يعني يشق على الناس الوقوف، لكن من كان تابعا لها فلا يجلس قبل أن توضع في الأرض، قبل أن توضع في الأرض. ومسألة القيام للجنازة إذا مرت بالناس هل يقومون لها أو لا يقومون لها، المذهب عدم القيام، المذهب عدم القيام. والمسألة فيها روايات عن الإمام أحمد، فيها ثلاث روايات، فالرواية الأولى وهي المذهب أنه يقوم للجنازة، أنه لا يقوم للجنازة، على اعتبار أن هذا منسوخ لحديث علي رضي الله عنه الذي في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا ثم قعد فقعدنا، يعني أنه كان يقوم للجنازة ثم قعد فقعدنا. والرواية الأخرى أنه يقوم للجنازة، وهذه اختارها النووي واختارها شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين، على اعتبار أن القيام للجنازة سنة جمعا بين الأدلة ليس على سبيل الوجوب، وأن قعود النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الاستحباب لا على أنه ناسخ للأمر بالقيام، لأنه جاءت أحاديث في الصحيح الأمر بالقيام، الأمر بالقيام للجنازة، الأمر بالقيام للجنازة. والرواية الثالثة أن الأمر سواء، أن الأمر سواء القيام والجلوس، يعني ليس فيه سنة، الأمر أن الأمر سواء. والرواية بالقيام رواية قوية ودلت عليها الأدلة، وعدم القيام أيضا وهو المذهب أيضا قوي، حديث علي الذي في صحيح مسلم. نعم. اي نعم. ما يلزم. اي نعم، كل من مرت به الجنازة يعني يقوم لها، هذا معنى كذلك يقوم. نعم نعم، كل من مرت به سواء كان في المقبرة ولا خارج المقبرة. نعم نعم. ها يعني يسأل عن الجنائز التي تكون في المساجد ويفتح الباب لأجل الصلاة عليها، ما هذه ما مرت ولا هذه قارة في مكانها، فالأمر في ذلك في سعة، إن شئت أن تقوم أو شئت تجلس، ليس في هذا سنة. نعم. ويسجى قبر امرأة فقط. نعم، ويسجى قبر امرأة فقط. قوله فقط يعني إيش؟ أنه لا يسجى قبر إيش؟ ها؟ قبر الرجل، ولا قبر الصغار من ذكور وإناث، وإنما ولا أيضا الخنثى، ولكن في الروض ذكر أنه يسجى قبر المرأة والخنثى. فالتسجية بمعنى التغطية، إذا أراد أن يغطى، إذا أراد أن تدفن أو تدخل في القبر يغطى القبر حتى لا تنكشف المرأة، حتى لا تنكشف المرأة. ويحتجون لذلك بأثر عن علي رضي الله عنه أخرجه البيهقي وغيره، أنه مر بقوم قد سجوا أو غطوا القبر وهو قبر رجل، فنزعه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، دل على أن هذا يستحب يعني مع المرأة. وعلى كل حال هذا الأثر يعني ليس بالقوي، وإن كان حسنه بعض أهل العلم، ودلالته أيضا ليست صريحة، لكن على كل حال الأمر في هذا واسع، إن سجي قبر المرأة فلا بأس، لا بأس في ذلك، فلهم في ذلك سلف، وإن لم يفعل ذلك فالأمر يعني من قبيل الاستحسان، ولا يقال بأنه سنة لأنه لم يثبت في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واللحد أفضل من الشق. واللحد أفضل من الشق. قبور المسلمين لها طريقتان في مسألة الدفن، إما بطريق اللحد أو بطريق الشق. واللحد قال أفضل لحديث سعد رضي الله عنه حينما قال إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، فدل على أن السنة هو اللحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له لحدا. واللحد صفته أن يحفر في الأرض، شق في الأرض، حتى إذا وصل قاع القبر لحد له، أي حفرت له حفرة، وسمي لحدا لأنه ميل، واللحد من الميل، فيحفر له حفرة من جهة القبلة ليدخل فيها، بحيث ينصب اللبن نصبا عليه، واضح؟ فهذا يسمى لحد. واللحد عادة يفعل في الأماكن التي تكون فيها التربة متماسكة لا تنهال. وأما الشق فهو يحفر في الأرض ثم في قاع القبر يشق شق فيدفن، ثم يكون اللبن فوقه ها إيش؟ غير منصوب، وإنما يعني باستواء الأرض، واضح؟ هذا يسمى شق. واضح الصورة يا إخوان؟ فإذا القبر يحفر في الأرض، فالشق يشق في وسط القبر ثم يغطى باللبن، ما ينصب اللبن. وأما اللحد فيشق في جانب القبر، يميل عن حفرة القبر إلى جهة القبلة، فهذا يسمى لحد. واللحد أفضل، اللحد أفضل لأنه هو الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لحديث سعد رضي الله عنه. وعادة الشق يفعل في الأماكن الرخوة أو التي يمكن أن ينهال فيها تراب والرمل، فلا يصلح معها إلا الشق عادة. وأما الأماكن المتماسكة الطينية التي يمكن أن يلحد فيها، فعادة يفعل فيها اللحد، يفعل فيها اللحد. نعم. ويقول مدخله بسم الله على ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. نعم. يقول مدخله، مدخل الجنازة إلى القبر وهو يدخلها، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا جاء من حديث ابن عمر موقوفا عليه على الصحيح، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيره، موقوفا عليه ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من السنن المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، فلا بأس من أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. طبعا المرفوع حسنه بعض أهل العلم، لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويضعه في لحده على شقه الأيمن، كهيئة النائم على شقه الأيمن، كهيئة النائم. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم أن الميت يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة كهيئته في النوم، مستقبل القبلة. واستقبال القبلة جاء معنا في سابقا في حديث قبلتكم أحياء وأمواتا كما عند أبي داود، وحسنه جمع من أهل العلم. نعم. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. نعم. يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، كما جاء في حديث جابر أنه رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم قدر شبر، وهذا أيضا محل يعني اتفاق عند أهل العلم أن القبور لا ترفع، وإنما ترفع رفعا يسيرا قدر شبر أو نحوه، كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومسنما أي كهيئة السنام، لا يكون مسطحا، لا يكون مسطحا، وإنما كهيئة السنام. والتسنيم في القبر أصح ما ورد فيه حديث سفيان التمار وهو من أتباع التابعين، أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما كما في البخاري، رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. فقبور أهل السنة هكذا ترفع قدر شبر وتكون مسنمة، وتكون مسنمة أي على هيئة السنام، ما تكون مسطحة، ما تكون مسطحة. نعم. ويكره ترصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطأ عليه والاتكاء إليه. نعم. قال ويكره تجصيصه والبناء. التجصيص يعني أن يوضع عليه جص، يزين بالجص وهو الأبيض، المادة البيضاء، فلا يزين القبر بالجص لا من داخله ولا من خارجه. وهذا قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، حديث جابر بن سمرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، نهى عن تجصيص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. والنهي هنا الأصل أنه للتحريم، والمذهب قالوا هنا يكره. ذهب بعض أهل العلم أن الكراهة في مذهب أحمد المراد بها هنا التحريم، وليست الكراهة كراهة التنزيه، بل هي كراهة التحريم، والأدلة تدل على ذلك، وهذا الأصح دليلا، أن هذه الأعمال التجصيص والبناء والجلوس الأصل فيها أنها للتحريم، لأن النهي صريح، أن سلم نهى أن يجصص القبر، يعني أن يزخرف بأي نوع من أنواع الزخارف، سواء بالجص أو بغيره من أنواع الزخارف، لأن هذا من أنواع التعظيم للقبور، والتي يحصل بها الافتتان، ويحصل بها أن يكون ذلك وسيلة من وسائل الشرك والتعلق بها. والبناء كذلك بأي نوع من أنواع البناء، سواء البناء أن يكون بناء مسجدا، وهذا من أعظم الذنوب التي تفعل مع القبور، هو البناء عليها مساجد، لأنه ورد فيها اللعن لقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. فالبناء على القبور أعظم ما يكون فيه من أنواع البناء أن يتخذ مسجدا. ثم يأتي بعده أنواع البناء الأخرى كالقباب ونحو ذلك من أنواع البناء. فالبناء على القبور محرم على الأصح، ودل عليه حديث الأحاديث الدالة على لعن اتخاذها مساجد، ولعن والنهي عن البناء مطلقا، كما في حديث جابر بن سمرة نهى عن أن يجصص القبر وأن يبنى عليه نعم، الأصل أنها تحمل على كراهة التحريم، لأنه هنا طبعا الكراهة بناء على كلام المؤلف المراد بها الكراهة الاصطلاحية، لكن على الصحيح أن المراد بالكراهة، أو على الصحيح في المسألة، أن الكراهة هنا يعني بالمعنى الاصطلاحي مرجوحة، وإنما المراد التحريم، الصحيح أنها للتحريم وليس الكراهة التي معنى الكراهة الاصطلاحية. فيحمل قولهم هنا إذا قلنا بالكراهة الاصطلاحية على اعتبار التجصيص والبناء الذي لا يصل حد أن يكون من وسائل الشرك، وإنما يعني البناء الذي البناء اليسير. أما البناء الذي يصل حد الشرك أو يصل حد التعظيم كبناء المساجد، فلا شك أنه لا يقصدون هذا بالكراهة، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم ولا يجوز، لأن فيه لعن. فإن قلنا بالكراهة الاصطلاحية فنحمل التجصيص والبناء على الشيء اليسير، ولكن حتى الشيء اليسير النهي صريح فيه، أن سلم نهى في صحيح مسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، فكيف يكون نهى ثم نقول هذا للكراهة؟ طيب نقف عند هذا ونكمل في المجلس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.